تثني الشخصيات التقدمية في العالم بحرارة على زعيم العظيم كيم إل سونغ الذي أدلى بقسط خالد أمام العصر والتاريخ. قالت رئيسة الصندوق جيندا لي لطفولة إن زعيم العظيم الرئيس كيم إل سونغ هو بطل فذ وسياسي بارز واستراتيجي عسكري بارع ساهم مساهمة كبيرة في منعة كوريا وازدهارها وسعادة شعبها وتنفيذ قضية استقلالية العالم. ثم ذكر رئيس الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والرئيس حلقة ولاية أومبومالانغا لدراسة فكرة جوتشي في جنوب إفريقيا أن الرئيس كيم إل سونغ أبدع فكرة جوتشي النظرية الثورية العظيمة لتحرير البشرية وطورها وأغناها، وأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت بلدا مزدهرا ومقتدرا باسترشاد فكرة جوتشي. كما أكد الرئيس الجمعية الروسية لدراسة فكرة جوتشي والرئيس سكرتاريتها وسكرتيرة العامة لفرع باكستان لجمعية تنسيق حقوق النساء لحركة النساء العالمية أن الاسم الكريم لزعيم العظيم كيم إل سونغ نقش في تاريخ القرن العشرين بالحروف الذهبية، وأن زعيم العظيم الذي شق طريق عصر الاستقلالية وبذل حياته كلها من أجل تقدم الذافر لقضية استقلالية البشرية سيخلد كشمس جوتشي الأبدية في أعماق قلوب البشرية التقدمية.